نقدر نقول الآن خصوصا بالوقت هذا أن الوسم واجب. واجب. إيه لأن يا شيخ الآن الخطوط طويلة، بس إذا يا شيخ أحيانا لا حصل حواجب يعني يعرف البعيد بالوسم الراعي. ولهذا أحيانا يجي الراعي ويقطع الوسم المسكين من محل يدعي به. هم مثلا ينجو من المخالف. هو يتبرع منه. ايش هو بيتبرع منه؟ إيه. على كل حال اذا كانت الحكومه الزمت بهذا فيجب. يجب. نعم طاعه للحكومه. نعم.